أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يغفر لنا ولكم الذنوب والآثام، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم صحبة النبي العدنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من الواقع جميل أن نرزق النعم، والأجمل من ذلك أن نشكر على النعم، لأن الله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ففضلا من الله ونعمة أن نرزق النعم كيفما كانت، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أنه لا عطاء ولا منع ولا نعم ولا خير إلا بيد الله وحده، فإن شاء أجراه فضلا منه وكرما، وإن شاء أوقفه رحمة منه وعدلا، والله يعز من يشاء ويذل من يشاء. فكيفما تكون النعم لا بد أن نشكر، لكن الشكر، وأعي ما أقول وأركز عليها، أن شكر المنعم لم يكن ولن يكن بمعصيته أبدا. الله أنعم، فلا ينبغي لنا أن نشكر لله بما حرم الله، كأن نسهر في حفلات ونغني ونرقص ويرقص الشباب، وبحجة أننا نتبرع أو نحتفل، هذا لا يرضي الله. أقولها لله، النعم تأتي من الله من فيض كرمه وجوده علينا، لكن النعم لا تقابل بشكرها بالرقص والغناء والطرب واللعب الذي يخالف منهج الله، وأخشى أن تدور الدائرة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعم يأتي بالطاعة، يأتي بالإنفاق في وجوه الخير بمرضاة الله ليس بمعصيته، يأتي بأن نجتمع قلبا وقالبا على منهج الله وعلى هدي رسول الله، وإن كان الفرح بماتش أو مباراة لكرة القدم، لا حرج في هذا، لكني أقول لابد أن نفرح بطاعته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأردت أن أسقط هذا من الواقع لنتدبر أننا إذا فرحنا لابد أن يكون في طاعته، وإذا رضينا لابد أن يكون في مرضاته، وإذا غضبنا لابد أن يكون من أجل شرعه ودينه وحرماته، وإلا أخشى أن تدور الدائرة فكما أفرحنا قادر على أن يغضبنا، لأن الأمور بين يديه والأمور دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أحبتي في الله، فيروس شي وخطر الشيعة، وأقولها وليسمع القريب والبعيد، ما أقول هذا إلا لله، وما أتجنى على أحد، وما أقول من عندي بل أقول من كتبهم ومن واقعهم، وأشهد الله جل وعلا أنني أقول من باب الإصلاح. وقد قرأت رسالة لرجل أراد أن يقول كفاكم تشتيت، أقول له لا، نحن لا نتكلم عن الإخوان أو عن السلفية أو عن جماعة التبليغ أو عن الجماعات الموجودة على الساحة الإسلامية التي تدعو على منهج واحد وإن اختلفت الطرق، لكن العقيدة واحدة والدين واحد والقرآن واحد، لم يتغير ولن يتغير ولن يتبدل، لأنه محفوظ بأمر رب الأرض والسماء. لكن الذين يقولون عندنا قرآن أكثر من قرآنكم مرتين، لا يوجد في قرآنكم آية واحدة منه. والذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يظنون أن أمتهم يملكون المنع والعطاء من دون الله جل وعلا، هذا ليس بدين، ولا ندين لله به، ولا نعتقد به، ونقول أن إلهنا واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء خاتما ولم يكن وحيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يكون حتى وإن كان على لسان علي رضي الله عنه أرضاه، فعلي تربى في مدرسة النبوة، فهو لا يقول إلا ما يرضي الله، ولا ينطق إلا بمنهج رسول الله، وإن قال عليه المتقولون وإن جحد بكلامه الجاحدون. نقول أننا نعتقد أن علي صحابي من صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين. أحبتي في الله، نتكلم اليوم عن توحيد الألوهية عند الشيعة. ذكرنا في المرة الماضية عن توحيد الربوبية، ولا بد أن نفهم أن الأمر يحتاج إلى وقفة. أننا نعتقد بأسماء الله وصفاته، وأن كل شيء في الكون بأمره، وأن ما يكون وما يقع لا يكون إلا بإرادته ورأيه. لا بد أن نفهم أننا نقول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وبصفاته، فنعتقد بهذا كله. توحد الله وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نقول أيها الأحبة، اعتقادنا أن الله واحد، وأن الله رب للخلق جميعا، ونؤمن بأسمائه وصفاته كما بينا لنفسه وكما ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. تعال واستمع وأنقل لك من كتبهم اعتقاد الشيعة بأن أئمتهم الواسطة بين الله وبين الخلق. فتعتقد الشيعة الإمامية أن الأئمة الاثنى عشر هم الواسطة بين الله وبين خلقه. مين اللي قال الكلام ده يا عم الشيخ؟ توحد الله. قال إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد الأول في صفحة 23 إلى 97، قال: فإنهم حجب الرب، أي الأئمة، والواسطة بينه وبين الخلق. وكما بوب بابا كاملا بعنوان: باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم، وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله، وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم. يعني أنا وأنت بالسلامة كده، المسلمين كلهم برا إلا الشيعة. لا يدخل الجنة إلا من عرفهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب: قل لا أشفع لك بها عند ربي، فيقول: أخشى أن تعيرني بها العرب، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن على عمه، فينزل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ليست بيد بشر، حتى وإن كان البشر سيد البشر، الهداية بيد الله. والجنة مفاتيحها لم تكن بيد أئمة أو تكن بيد بشر، بل أن النبي يأخذ بحلقات الجنة ويطرق عليها، فيقولون: من؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أمرنا ألا نفتح إلا لك. فالجنة ليست بيد أحد، ولا فرق لعجمي على عربي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. والإمام إمام لنفسه، فالنبي الآن لا يملك لك ضرا ولا نفعا، لأنه قال: قال الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا لم تكن عارفا لهؤلاء الأئمة تكون من أهل الضلال، وتكون من أهل النار، ولا تدخل الجنة ولا تشم لا ريحا أبدا. هذه واحدة. خذ الثانية: استغاثة الشيعة استغاثة الشيعة الإمامية بقبور أئمتهم، حيث تستغيث الشيعة الإمامية بأئمتهم في الأمور التي يقدر عليها إلا الله، وأن أئمتهم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لما نستشفى. هو أي الموضوع؟ هي العقول راحت؟ ربنا بيقول: إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب العقول. الحياة والموت بيد الله، وصاحب القبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. صاحب القبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فمن طاف بقبر، وإن كان ذلك قبر النبي طاف به في غير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ارتكب إثما عظيما. ولذلك لما تروح عند النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يرزقنا وإياك زيارة قبره الشريف أو زيارة مسجده والسلام عليه في قبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمر من أمامه لا تطوف حوله. فمن طاف حول قبر من القبور وظن أنه يملك له نفعا أو ضرا من دون الله فقد ارتكب إثما عظيما. قال المجلسي في بحار الأنوار في من صفحة 94 المجلد 29 المطبوع بدار إحياء التراث العربي في بيروت، قال: إذا كان لك حاجة نعمل إيه؟ إذا سألت فاسأل الله. طب شوف المجلس بيقول إيه؟ إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله، يعني اكتب قطعة من قماش أو أي قطعة من ورق أو غيره على بركة الله، واطرحها في قبر إمام من الأئمة إن شئت، أو فشدها واختمها وعجن عليها طينا نظيفا واجعلها فيه في القبر، واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة أو غدير ماء فإنها تصل إلى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. مش من عندي والله، من كلامه. أنا عاوز الأخ اللي بيقول بلاش تفتت للأمة يقول اسمع الكلام ده. يعني أنا لي حاجة أمسك ورقة واكتبها أو أحط عليها عجينة معينة وحطها في قبر من القبور أو أرميها في بحر أو ماء أو غدير فإنها تصل إلى السيد عليه السلام أي أبو عبد الله الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، فهو يقوم بقضاء حاجتي بنفسه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا يقضي حاجتك إلا الله، ولا يمنحك الخير إلا الله، ولا يعطيك الحياة والموت إلا الله، فلا تركن إلى بشر، ولا تعتقد في حجر، ولا تطوف بقبر، ولا تتمسح بعالم أو شيخ، لأنك ترجو الله وحده. ثالثا، اعتقاد الشيعة الإمامية بأن أئمتهم لهم حق التحليل والتحريم في شرع الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. قال الله لحبيبه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله يقول لنبيه: لما تحرم ما أحل الله لك؟ ويقولون في عقيدة الشيعة أنه للإمام حق التحليل والتحريم كيفما شاء. يقول إمامهم الكليني في أصول الكافي في المجلد الأول في صفحة 441 والمجلس في بحار الأنوار في صفحة 340 من المجلد 25 ما نصه: خلق أي الله تبارك وتعالى، خلق الله محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر 1000 سنة ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليها فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون وبيدهم المقادير والأمر. خلق الله محمدا وعليا وفاطمة قبل خلق الناس كلها وقبل خلق آدم وقبل كل شيء بألف سنة. لحسن يكون واحد داخل وبيسمعني كده من أولها ويجي بعد كده يقول الشيخ بيقول إن سيدنا النبي اتخلق قبل ألف سنة من خلق آدم، بقول لك لا، الشيعة اللي بيقولوا كده عشان تفهم. فبيقولوا خلق الله محمدا وفاطمة والحسين قبل أن يخلق الأشياء بألف سنة، ثم أشهدهم خلق الأشياء وأجرى طاعة هذه الأشياء لهم وفوض أمورهم أمور الأشياء إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، وبيدهم الخلق والأمر، أي بيدهم المقادير. رابعا، أقول لك سؤالا، أنت هل تعتقد أن أحدا يتصرف في أمرك إلا الله، حتى وإن كان سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن اعتقدت أن أمرا من أمور حياتك بيد رجل من الناس وليست بيد الله، فقد جعلت لله ندا وهو خلقك. رابعا، عبادة الشيعة الإمامية لقبور أئمتهم والذبح عندها والنذر لها يقول يعبدون قبور أئمتهم فيذبحون عندها وينذرون لها ويحلفون بها ويطلبون منها حاجاتهم وحوائجهم فيستغيثون بها ويستعينون فيها كما يسجدون ويركعون عندها وينذرون الأموال لهذه الأضرحة والمشاهد، حتى بلغ الأمر أن لكل قبر أو ضريح في إيران حساب في بنك من البنوك تجمع له النذور، وكأن الذي في القبر يرى. واحنا مش قلنا المرة اللي فاتت ان سيدنا معاوية كان واقفا على المنبر يخطب الجمعة فذكر علي وشدد، هم يقولون هذا، فأخرج النبي يده أو يداه من القبر ثم قال لمعاوية وقد كتب عليها: أتسب عليا وهو الذي خلقك؟ ده من كلام الشيعة. خامسا، اعتقاد الشيعة الإمامية أن قبر الحسين شفاء من كل داء. بس أنا أسأل سؤال، هو الحسين في مصر ولا في العراق ولا في سوريا؟ في كربلاء فيه الحسين، في دمشق فيه الحسين، في القاهرة فيه الحسين، أي حسين الأول؟ نحن نعتقد ونحب الحسين بن علي ابن بنت رسول الله أيا ما كان مدفونا، فهو على العين والرأس سيد شباب أهل الجنة لا خلاف عند أهل السنة والجماعة في محبة آل البيت، كما أحبهم النبي وكما أمر بمحبتهم، ولا نغالي ولا نصلهم إلى درجة تكون سببا في أننا نضعهم في مكانة لم يضعهم فيها رب العباد تبارك وتعالى. فيقول أن قبر الحسين بن علي شفاء من كل داء، فقد ذكر شيخهم المجلسي قرابة من 83 رواية في كتابه بحار الأنوار عن تربة الحسين وفضلها وأحكامها وآدابها، ومنها قوله قال أبو عبد الله، نفسي أعرف أبو عبد الله مين، كل الأئمة عندهم أبو عبد الله، حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان. وقال أيضا ثم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول، يعني كل واحد يتعلق بضريح الحسين ويقول: مولاي يا ابن رسول الله، إني آخذ من تربتك بإذنك، اللهم فاجعلها شفاء لي من كل داء، وعزاء من كل ذل، وأمنا من كل خوف، وغنى من كل فقر. شوف شوف مدى الاعتقاد، حتى في التربة في التراب في كربلاء يعتقدون هذا. ويقول إنهم يأكلون من تربة الحسين للاستشفاء بها، حيث أنه يرى لها فضيلة لا تخلق بها، لا تلحق بها أي تربة حتى تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله بيقولوا إذا كان المتكلم مجنون لازم يكون المستمع عاقل. إذا كان الحسين رضي الله عنه أرضاه أكرم من أجل أنه ابن بنت رسول الله، مش كده ولا إيه؟ هو الحسين رضي الله عنه وضع في هذه المكانة إلا لمكانته من رسول الله. طب إزاي أنا أقول تربة الحسين دلوقتي أفضل من تربة قبر رسول الله؟ إزاي الكلام ده؟ قال في كتابه تحرير الوسيلة، ده مين؟ ده الخميني: يستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله بغيره، يعني ما ينفعش أكل أي طينة مكان الطينة دي، ولا آكل من زاد ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة، ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام الخميني وانتهى. حتى أنك ترى ثلاجات الماء المبردات للشرب في شوارع وطرق دولتهم قد كتب عليها بنو شيد بنام حسين، يعني اشرب باسم الحسين مش باسم الله، اشرب باسم الحسين مش باسم الله. سادسا، اعتقاد الشيعة الإمامية بأن زيارة قبور أئمتهم أعظم من الحج. تاني تسمعت؟ لا أقولها تاني. اعتقاد الشيعة الإمامية أن زيارة قبور الأئمة أعظم من الحج. تعتقد الشيعة بأن زيارة قبور أئمتهم أعظم من حج البيت العتيق. قال شيخهم وإمامهم الكليني في فروع الكافي في صفحة 59 ما نصه: زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة، وأفضل من 20 عمرة وحجة. ثانيا، أن الذي لا يستطيع زيارة قبر الإمام يقف على سطح بيته ويتوجه إلى قبر الإمام ثم يصلي ركعتين في اتجاه القبر، فهذا يعدل له حجة وعمرة. إيه رأي حضرتك؟ صباح الخير، صباح الفل، ولا مساء؟ أنا مش عارف، محمود ما قاليش النهاردة المساء ولا العشاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تقف توجه وجهك الى قبلة غير التي شرعها الله لك؟ ما انت مش طاير. زمان كان يقول لك ان فتك المير يتمرغ في ترابه، فانت مش طاير حاجة. فالمفروض تقف وتيجي كده ايه، متجه لقبر الحسين أو قبر الإمام فلان أو القبر العلاني وتصلي ركعتين. والقبلة عم الشيخ لا، دي صلاة خاصة. والأدهى من ذلك والأعظم يقولون أن قبول الأعمال يتوقف على الولاية ليس على الإخلاص لله. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لي عملي ولكم عملكم. هم يعتقدون أن قبول الأعمال يتوقف على الولاية ولا يتوقف على الإخلاص لله جل وعلا. فإذا جاء الإنسان بولاية أهل البيت قبل عمله مهما كان، وإذا لم يأتي بها فعمله مردود مهما كان. الله، ده احنا كده والله رايحين في 60 مصيبة. يبقى كده زي ما بيقولوا نلم العدة ونقعد خلاص، طالما العملية بايظة من الأول. يعني بيقول لك تيجي بولاية الأئمة أي عمل ما ينظرلوش مش مشكلة. طب لو جيت بقى أعمال الدنيا كلها ولم تأتي بالولاية للأئمة فهي مردودة عليك. فلذلك يقولون أن العمل لو جاء الواحد بعمل 70 نبي ولم يأتي بولاية أئمة أهل البيت أكبه الله على وجهه في سقر. أعوذ بالله. لو جاء الواحد بعمل 70 نبي، ده الواحد مش محصر ركاب الصحابة ولا التابعين، وبيقول لك 70 نبي، تعمل أعمال 70 نبي ولم تأتي بولاية، يبقى أنت كده شرك، أنت في شنك، واخد الكارت الأحمر وبر على طول. وأما في قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فيقولون أنه من يشرك في الإمام فقد حرم الله عليه الجنة. ويقولون لو أن عبدا عبد الله منذ خلق السماوات السبع والأراضين السبع بين الركن والمقام إلى قيام الساعة ولم يأتي بولاية آل البيت فإن الله سيحرمه الجنة ويدخله النار. كلام جميل. لو أن الرجل عبد الله منذ أن خلق السماوات والأرض بين الركن والمقام 70 سنة عبادة بين الركن والمقام إلى قيام الساعة ولم يأتي بولاية الأئمة، والله أنا مش عارف أقول لك إيه. يعني أنت معتقد وأنت كده أن الإمام يملك الأمر أكثر من الله؟ أخاطب كل شيعي، أخاطب كل شيعي، اتق الله، انظر في دينك، انظر في المنهج الذي تتعلمه، هل يليق بك أن تشرك مع الله أحد أو تجعل لله ند أو تجعل لله شبيه؟ لا والله أبدا. يقولون أن الإنسان لو جاء بعمل يهودي أو نصراني ومعه ولاية آل البيت أدخله الله الجنة. لو عمل الإنسان بعمل يهودي، طب أصلا اليهودي ما بيعترفش بالنبي، يعترف بالصحابة، هيعترف بآل البيت؟ والنصراني لا يعترف بالنبي، هيعترف بأهل البيت والصحابة؟ كلام ما ينقلش. بيقول لك لو جاء يهودي ولا نصراني ومش مهم النبي اركنه على جنب، بس المهم سيدنا علي وآل البيت فلا يكون ذلك إلا سببا في نجاته من النار ودخوله الجنة. طيب، إشراك في الحكم والتحاكم لله جل وعلا، الأئمة تحكم من دون الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. شرك التشريع جلي واضح عندهم، فالإمام يملك ما يشاء ويحرم ويحرم ويحلل ما يشاء ويقضي كيف شاء، ولا شك أن في هذا شبهة بعقيدة اليهود، فالأحبار والرهبان هم المشرعون، قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سيدنا عدي بن حاتم الطائي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم يا رسول الله والله ما عبدناهم، احنا ما بنعبدهمش. قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم، هي دي العبادة، هي دي العبادة، لأنك صرفت الأمر إلى غير الله تبارك وتعالى. والشيعة ملحدون في الأسماء والصفات إلحادا ما بعده إلحاد، فهم يقولون بعقيدة البداءة، طبعا كتير من المسلمين مش عارفينها، وهي عقيدة تنسب الجهل إلى الله جل وعلا. إزاي ربنا يشيل دي من مكانه؟ وحاشا لله. أنا أضرب المثل لتفهم، ربنا يشيل حاجة من مكانها وبعد ما شالها كده لا ما ينفعش دي تشتال، لا حطها تاني، يعني معنى كده ربنا لا يعرف بالحوادث إلا بعد وقوعها، فإن كانت خيرا تركها وإن كانت شرا غيرها. يعني زي الواحد فينا رايح مشوار مش عارف إيه اللي يحصل له، ويعنون بالبداءة أن الله يفعل الشيء ويقضيه فيظهر وينكشف له غير الذي فعل وقضى، بعد ما يعمل يلاقي حاجة أحسن حاجة أجود. يقول ويرى رأيا جديدا فيعدل عن الأول، يرجع في كلامه، يا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انت معايا ولا لا؟ انت نمت متوحد الله؟ كده انا عرفت انك صح، فتقول لا إله إلا الله اعرف انك معي. يعني ربنا بيعمل الحاجة ما طلعتش كويسة يلغيها ويعمل واحدة تاني، هل يليق هذا في حق الله؟ وهذا من أصول اعتقاد الشيعة، فركن الدين الأصيل عند الشيعة هو الإيمان بالإمامة، فلا تتحقق عبودية الله في الأرض إلا بإقرار الإمامة. يعني عقيدة البداءة أن ربنا يشوف الحاجات وممكن يعدل عنها، والعقيدة الثانية عندهم أنه لا إيمان بالله إلا باعتقادهم بالأئمة. وأركان الدين عندهم لا تثبت إلا بهما، وقد روى الكليني في الكافي في المجلد الأول في صفحة 67 بسندي عن أبي جعفر قال بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادي بشيء كما نودي بالولاية، فأخذوا الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية. بني الإسلام على خمس، اللي عندنا اللي نعرفه في الصحيح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. الكليني يقول غير هذا، يقول شهادة أن لا إله، يقول الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، أخذوا الناس الأربع وتركوا الولاية. فاصل ثم نعود بعده، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في طاعته. سنعود بمشيئة الله. فيلا أو شقة، مكتب أو شركة في مكان جديد، إعلاناتهم في كل مكان، مشروعات بلا عدد. لكن في كايرو آي سي تي اخترنا المشروعات الجادة اللي مبنية على أساس يوفر معيشة المستقبل على أعلى مستوى. تعال شوف الكبار بس يشرحوا لك مشروعاتهم بشكل علمي في كايرو آي سي تي من 7-10 فبراير بمركز القاهرة للمؤتمرات مدينة نصر. على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحسان ستجمعنا قناة الناس. شاشة تأخذك للجنة. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في طاعته. أقول لحضراتكم أن الأمر يحتاج إلى وقفة. عقيدة الشيعة تحتاج إلى تفصيل ولبيان، ولنرى هل نحن على الحق أم هم على الحق. والعاقل من أدرك نفسه وتدبر وعاد إلى الصواب، وليس هناك حق أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة الشيعة في الصحابة، اسمع بيقولوا عن الصحابة. أنا كان نفسي النهاردة عندي بعض الحاجات أسمعها لك في سب أبو بكر وعمر علنا، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نحضرها ونزبطها بحيث أنك تسمع اللي بيقولوا بصوتهم وهم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون، تقول عقيدة الرافضة تقوم على سب وشتم وتكفير الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر الكليني في فرع فروع الكافي عن جعفر عليه السلام يقول: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. قيل: من الثلاثة؟ قال: سلمان والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري. ثلاثة دول اللي فضلوا من الصحابة مسلمين، وباقي الصحابة ارتدوا، باقي الصحابة ارتدوا. وذكر المجلسي في حق اليقين أنه قال لعلي بن الحسين مولى له: عليك حق الخدمة، فأخبرني عن أبي بكر وعمر. فقال: إنهما كافرين، الذي يحبهما كافر أيضا، والله أشهدك يا ربي أني أحب صحابة النبي وأرجو منك أن تحشرنا معهم. يقولون أن أبا بكر وعمر كافرين، ومن أحبهما فهو كافر. وفي تفسير القمي عند قول الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قال الفحشاء أبو بكر والمنكر عمر والبغي عثمان. هذه عقيدتهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع، ويقول في كتابه مفتاح الجنان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولعن صنمي قريش ودبتيهما وطواغيتيهما وابنتيهما إلى آخره، ويعنون بذلك أبو بكر وعمر وحفصة وعائشة. وفي يوم عاشوراء يأتون بكلب ويسمونه عمر، ثم ينهالون عليه ضربا بالعصا ورجما بالحجارة حتى الموت، ثم يأتون بسخلة ويسمونها عائشة، ثم يبدأون بنتف شعرها وينهالون عليها ضربا بالأحذية حتى الموت، كما أنهم يحتفلون باليوم الذي قتل فيه عمر ويسمون قاتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، يسمونه شجاع الدين رضي الله عنه وأرضاه. شجاع الدين أبو لؤلؤة عشان قتل عمر بقى شجاع الدين. وكلب أسود في يوم عاشوراء ويقولون أنه عمر. ما أحقد وما أخبث هؤلاء في كلامهم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللقاء القادم قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء، يكون في عقيدة الشيعة في صحابة رسول الله وفي القرآن الكريم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في طاعته، وأن يحشرنا وإياكم في جنته، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن الذين رضي عنهم ورضوا عنه. جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا